إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة. نتكلم في هذه الحلقة عن مسألة من المسائل التي دائمة الحدوث في المجتمعات، وفيها يسوق الله عز وجل الأجر لمن أراد به خيرا. هذه هي المسألة، هي مسألة عيادة المريض. هذه العيادة لها أحكام شرعية، وقد رتب الله عز وجل عليها الأجر، وكذلك كان لها كثير من الآداب التي ينبغي لعائد المريض أن يتعامل بها حين زيارته لأحد إخوانه إذا كان من المرضى. طبعا ما يلزم أن يكون المريض، لا بد أن يكون قد دخل أحد المستشفيات، أو أنه يكون قد رقد في أحد الأماكن الطبية، بل إن عيادة المريض تكون للإنسان المريض في بيته، أو أنه يكون كذلك في مكان من الأماكن المعدة لذلك كالمستشفيات. فإن هذا الأمر أمر عام، قد يكون المريض لا يذهب إلى المستشفى، ولا يلزم أن يكون قد مرض مرضا شديدا بحيث أنه لا يتحرك حتى يزار، ولكنه لو كان فيه من الأمراض التي تمر الناس وتزول، ولكنه قد سمع أنه مريض وأنه قد لزم فراشه أو بيته، فإنه يسن زيارته. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر أن حق المسلم على المسلم خمس، ذكر منها عيادة المريض، وهذه من باب أنها من حقوق المسلمين على بعضهم، لأن العيادة وزيارة المريض مما يرقق الإنسان به قلب إخوانه، ويكسب به ودهم ومعروفهم، ويكسب به رقة قلوبهم وميولهم إليه. وهذه من مقاصد الشريعة التي تراعيها الشريعة، وهي مسألة يكون المسلمون متكاتفين فيما بينهم في كبير الأمر وصغيره، لأن هذه الدنيا إنما هي أيام، وهذه الدنيا هي اختبار لمعادن الرجال، وكذلك اختبار لطريقة تدينهم وتعاملهم مع الله عز وجل. ولذا فهذا من الأمر الذي يسوقه الله عز وجل للعبد. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يزل في خفة الجنة حتى يرجع، أي أنه يكون في جنى الجنة، يقطف من جنى الجنة، وذلك بأنه يكون قد عمل من الأعمال ما يكون متقربا فيه إلى الله، من الأعمال التي يحبها الله عز وجل. وكذلك الذي يعود المريض تستغفر له الملائكة، وهذا كله ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن في هذه العيادة إلا هذه الأمور التي دلت عليها هذه الأدلة، كان ذلك كافيا بأن يشحذ الإنسان همته على التواصل مع إخوانه وبذل نفسه، وكذلك التقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر. كيف وله كثير من النتائج التي تعود على المرء بالإحسان واللطف والرحمة، وكذلك إزالة ما في النفوس من الضغائن والأحقاد، لأن الناس يتعاملون بالظاهر، وأما ما كان في القلوب فلا يعلمه إلا الله عز وجل. فلربما يكون الإنسان في قلبه عليك شيء، فبعيادتك له يزول ذلك الشيء، فتكون قد عملت أمرا طيبا له، حيث أنك أنقذته من الضغينة والأحقاد التي في قلبه، ولك حيث أنك جمعت من الأجر وقدمت لآخرتك بأمر قد جعله الله عز وجل مقدما فيه من العمل الصالح الذي يقود إلى رضوان الله عز وجل. مرض إنسان فكتب إليه بعض أصدقائه: كشف الله عنك ما بك من السقم، وطهرك بالعلة من الخطايا، ومتعك بأنس العافية، وأعقبك دوام الصحة. وهذه العيادة يستحب لها أمور، وهي من آداب العيادة، يستحب تخفيف الجلوس في العيادة. يعني إذا زرت إنسان من المرضى فهذا يختلف، إذا رأيت هذا المرء يستأنس بجلوسك بحيث أنك إذا جلست تذكره بالله وتذكره بأن هذا المرض يكفر الله عز وجل به من الخطايا، وتذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما يرى الناس منزلة أهل البلاء يوم القيامة في الجنة، يتمنون أولئك أهل البلاء يتمنون أن لو قطعوا بالمقاريض زيادة على ما ابتلوا به لما يعطيهم الله عز وجل من الأجر، وهذا قد صحت به السنة النبوية. فإذا كنت تجلس وتذكره بذلك ويستأنس بك فينبغي لك أن تفعل هذا الفعل، فتذكره وتتلو عليه الأحاديث التي تخفف عنه هذا البلاء. وأما إذا رأيت هذا المرء يضجر بكثرة الجلوس عنده ويتضايق لأنه قد يحس بالألم الذي يريد أن يخرجه لكن لا يستطيع أمام الناس، أو يكون قد عمل له شيء من الأمور الخاصة فلا يريد أن يراها الناس عنده فيستحب أن لا يطال عنده. مرض بكر بن عبد الله المزني فعاده أصحابه فأطالوا الجلوس عنده، فقال المريض يعاد والصحيح يزار. والعيادة هي أنها تكون يعني فترة قصيرة يعوده ويرجع، وأما الزيارة فهو المقصود فيها الإطالة. قال الشاعر: يعدن مريضا هن هيجن داءه، ألا إنما بعض العوائد دائيا، أي أن بعض العيادات تكون من الأمور التي تزيد البلاء. ولما مرض معاوية رضي الله عنه مرضه الذي مات فيه وفد الناس إليه يعودونه، فقال لأهله: مهدوا لي فراشا وأسندوني، وأوسعوا رأسي دهانا، ثم أكفلوا عيني بالأثمد، ثم أذنوا للناس يدخلوا ويسلموا علي قياما، ولا تجلسوا عندي أحدا، ففعلوا ذلك. ثم رفع يديه وقال: اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة، وعد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا يثق إلا بك، فإنك واسع المغفرة، وليس لذي خطيئة منك مهرب، ومات رحمه الله تعالى. وقال عبد الله بن مصعب وهو يعاتب إخوانا له عندما مرض وجفوه أو أنهم تأخروا عن زيارته، يقول: ما لي مرضت فلم يعدني عائد منكم، ويمرض كلبكم فأعود. وهذه من الأمور التي ينبغي أن تعرف، لأن مسألة العيادة مما ترقق القلوب وتواصل بين الناس وتخفف عن الإنسان بلاءه. فأنت إذا عدت أحدا من المرضى فليكن فعلك موافقا لذلك. إذا رأيت أن هذا الإنسان من النوع الذي يستوحش في جلوسه لوحده، سواء كان في البيت أو أنه كان في أحد المستشفيات، وهذا مما يكون أشد، بحيث أن المرء في هذه الأماكن ربما تقتله الوحدة، أو أنه لا يستطيع أن يتعامل مع الناس ممن حوله، أو أن بعض الناس يكون ضيق الخلق بحيث أنه ليس عنده صبر، فلما يأتيه الناس يكلمونه ويتحدثون معه ويسلونه عما فيه من المصاب ينسى مصابه، لا سيما إذا كان كبير السن، كان يكون والدا أو والدة، ويكون في مكان ليس فيه أحد من الناس يؤنسه أو أنه يقوم بحاجته. فعيادتك له أو أن المرء يعود قريبا له فيذكره بما عنده، يعطيه من العبار والعظات، يقص عليه شيئا من القصص التي تكون فيها رابطا في الأدلة الشرعية، لأن رابط الأدلة الشرعية يذكره بالأجر الذي يكون مجزوما به، ليس كالقصص العادية قصص الناس، لأن هذا من الملح، ولكنه لا يترتب عليها أنك تجزم له بأجر معين. فالجلوس عند المرء وتذكيره بالله والتحدث معه هذا مما يعين الإنسان على أنه يتعدى ويتخطى هذه المصيبة التي تقع عليه، لأنه كما يبين أهل العلم وفي هذا المجال والتربية وسلوك النفس يبينون أن مسألة الواقع النفسي له دور عظيم في تجاوز الإنسان ما ابتلي به من الأمراض، لأن بعض الأمراض إذا جاء إليها زيادة عليها مسألة الوسواس والتفكر فيها يقتل المرء. وكثير من المرضى عندما يترسب عليهم هذا الوسواس يوما بعد يوم يقتلهم قتلا داخليا، بحيث أنه يوسوس في كل شيء، لكن لما يأتيه المرء فيجلس معه يذكره بنعمة الله، يذكره بالأجر للمرضى، إن كان كبير السن يكون الإنسان حكيم فيما يعظه به، فلا يبين له أنت كبير سن والموت مكتوب، لأنه هذا وكأنه يقول له مت، وليس من الناس من يحب هذه القضية، لأن كثير من الناس لا ينظر إلى مسألة الموت أنها موت فقط، وإنما هو حينما تذكره بذلك إنما يفكر في دفتر أيامه من أول ولادته إلى حين هذا البلاء. فيكون المرء حكيم لما يأتي إلى إنسان عنده مرض عضال، وهذا الأمر قد يكون استفحل ويؤدي إلى الوفاة، فإنه يأتي يذكره بمسألة حسن الخاتمة، يذكره بأنه مع أنه يقوده هذا المرض إلى الموت بإذن الله، أو أن الله عز وجل يشاء أمرا آخر، لكن لو قضي عليه بالموت يذكره أن هذا أيضا من النعم، لأنه لم يقبضه الله عز وجل فجأة، لأن موت الفجأة نسأل الله العافية لا يستطيع الإنسان أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله وأن يراجع ما كان من حساباته السابقة. لكن لما يكون هذا المرض بداية انتقاله عن هذه الدنيا يكون هذا أيضا من النعم التي يسوقها الله عز وجل للعبد، يكون عنده فرصة يستعتب يتوب من الذنوب التي كانت عنده، إذا كان عنده شيء من المظالم للناس يردها ما دام أنه في حال الحياة وأنه في حال أنه يستطيع أن يرد المظالم، ولا يوصي بها فلان وفلان لأنهم لعلهم لا يعملوا بهذه الوصية. إذا كان قد ظلم الناس بقول أو فعل أو تنفير، أو أنه قد جعل بعض الأمور التي يحصل جراءها التضارب بين الناس والنميمة والغيبة، فإنه يذهب إلى أولئك الناس فيستبيح منهم ويبين الصورة التي كانت هي حقيقية. يعني بعض الناس قد يتكلم بالنميمة فيقطع بين الأرحام ويضرب الناس بعضهم ببعض، فيأتي هذا المرض يكون له إنذار، يأتي فيبرئ ذمته ولا يقول هذا حياء وهذا عيب وأنا أستحي، لأنه سيقدم على الله عز وجل، ويكون الحساب ليس من باب الدينار والدرهم، إنما يكون في مسألة الحسنات والسيئات، والإنسان هو بحاجة إلى ذرة من الحسنة يوم القيامة. يأتي فيبرئ ذمته، يقول أنا فعلت كذا كذا، إن كان عنده مال يرد المال لأهله، إن كان استولى على عقار يرد العقار إلى أهله، ويقول كذا لكم وهذا لكم، ويبرئ ذمته عند الله. فهذا المرض لما يأتي إنسان يرى إنسان كبير سن وقد أخذه المرض يذكره بحسن الخاتمة، يقول يا فلان لو تشتغل بالتسبيح تشتغل بالتهليل تقوم على أمر صلاتك لا يفوتك وقت الصلاة تصلي، يعلمه كيف يتطهر إن كان عنده ماء، إن لم يكن عنده ماء أو يعجز عن الماء يعلمه كيف يتطهر عن طريق التيمم، كيف يصلي إذا كان لا يستطيع القيام يصلي جالسا، إلا إذا لم يستطع أن يصلي جالسا يصلي على جنب، إذا لم يستطع أن يصلي على جنب يصلي مستلقيا ويجعل رأسه يستقبل القبلة، وهكذا. إذا مسألة عيادة المريض لها فوائد عظيمة، ليست فقط من باب الأنس الذي يدخله على المريض، إنما كذلك من باب تعليم الأحكام، من باب التذكير بالله، ولا سيما في مسألة رد المظالم وتعليم حسن الخاتمة والتوبة إلى الله عز وجل. وأنا أوصي إخواني وأخواتي إذا جاءوا إلى مريض دائما يكونون رقيقين في العبارة، يقدمون عبارة أن المرء لا يدري ماذا يصيبه بعد المرض، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عمر عمرا طويلا، الإنسان يتوقع كل شيء، إذا كان لديك مظلمة حاول أنك تخرج من المظالم، حاول أنك تدعو الله دائما بحسن الخاتمة، حاول أنك تفعل كذا وكذا من أفعال المعروف ما دام في العمر بقية، وهكذا تكون زيارته خفيفة، وحتى لو أطال يجد أن المرء هذا يميل إليه أكثر من غيره، يرى أن هذا من الناصحين. ليست المثل أن يأتيه وكأنه قد زار مجلسا يضحك معه قليلا ويضحك مع من كان عنده من الناس، بل ينظر إلى المسألة أبعد من ذلك، وهي أن العيادة لها مقصود، ومن أعظم المقاصد رد هذا المريض إلى الله عز وجل، إن عاش أن يعيش بخير أو انتقل عن هذه الدنيا أن يعمل من الأعمال ما يبرئ به ذمته أو يتزود فيه من الخير في حال حياته الباقية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.